المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الخامس والسبعون، الحديث الثاني، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه البخاري ومسلم. السادس والسبعون، وفي معناه حديث عائشة رضي الله عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهو الحديث الثالث. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: حديث أبي هريرة وحديث عائشة معناهما ولفظهما متقارب. قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى آخره، أي أن الإمام يتابع فلا يسبق، ولا يتأخر عنه كثيرا فلا تحصل المتابعة. قال الإمام أحمد رحمه الله كلاما معناه: في الحديث وجوب المتابعة، ورتبه بالفاء في قوله: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، أي لا يسبقه ولا يتأخر عنه، لأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، أي إذا وصل الإمام إلى الركوع ونحوه من الأركان واستقر عقبه المأموم حالا. انتهى. وأركان الأفعال كلها يلزم المأموم ألا يسبق إمامه بها، وأما الأركان القولية فالتكبير والتسليم لا يسبق إمامه بها، وأما غيرها كالتشهد والقراءة فإنهما يأتيان بهما جميعا، إلا القراءة إذا سمعها المأموم فيشرع له الإنصات. وقوله في حديث أبي هريرة: فلا تختلفوا عليه، هذا تأكيد للاتباع. وهل الاتباع بالأفعال والنيات أم بالأفعال فقط؟ أما الأفعال فالاتباع فيها واجب بالاتفاق، وأما النيات فاختلف فيما إذا أتم مفترض بمتنفل. هل يصح أم لا؟ على قولين: الصحيح جواز ذلك، لأن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء الآخرة، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم بذلك ولم ينكر عليه، والذين لا يجوزون ذلك يستدلون بهذا الحديث، وفي الاستدلال فيه نظر، لأن المراد بذلك الاختلاف الظاهر، ولأنهم أيضا اتفقوا على جواز الاختلاف في بعض الصور، فاتفقوا على جواز إمامة المفترض بالمتنفل، وليس بينهما فرق، فالصحيح جواز الاختلاف بالنية، فيجوز إمامة المفترض بالمتنفل وعكسها، وتجوز إمامة الصبي بالبالغ وعكسه كمصافته، وتجوز إمامة من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو العشاء إذا لم تختلف أفعالهما. وقوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، واشترطوا على المشهور شروطا، فقالوا إذا كان إمام الحي أي الراتب المرجو زوال علته، وافتتح بهم الصلاة جالسا. والصحيح أنه عام لعموم الحديث، وأنه سواء الراتب وغيره افتتح بهم جالسا أو قائما ثم اعتل فجلس. وفيه أن المتابعة ألزم من كثير من واجبات الصلاة، لأنه أمرهم بترك القيام مع أنه ركن من أركان الصلاة لأجل متابعة الإمام. وقال بعضهم إذا كان الإنسان يعجز عن القيام إذا حضر الجماعة ويقدر عليه إذا صلى في بيته فهو مخير، لأنه في كل يترك واجبا ويفعل واجبا. ويدل هذا الحديث على أنه يشرع له الصلاة مع الجماعة ولو صلى قاعدا، لأنه أجاز الصلاة للقادر قاعدا لأجل الجماعة، فجوازه للعاجز أولى. وأيضا فإنه إذا كان قادرا على حضور الجماعة وجب عليه الحضور، فإذا حضر وعجز عن القيام سقط عنه بالعجز، فعلى هذا يجب عليه حضور الجماعة، ولا يقال إنه في كل حالة يؤدي واجبا ويترك واجبا، لأنه إذا حضر الجماعة كان مؤديا واجبا وهو الجماعة، ولم يكن تاركا لواجب، لأن القيام يسقط بالعجز. وفيه أن التسميع على الإمام ومثله المنفرد، وأما المأموم فلا يجب عليه.